السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله عز وجل بالاجتماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمدوا الله على أن جعلكم مسلمين، على أن جعلكم من أهل هذا الدين الذي بناه سبحانه وتعالى على اليسر والسماحة والسهولة. فهذا الدين يسر لا إعنات فيه ولا مشقة فيه، بل أراد الله عز وجل بالمسلمين فيه اليسر والتسهيل، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله ربكم الرحيم يريد بكم معاشر المسلمين في تشريعه اليسر ولا يريد بكم العسر، فما أمركم بأمر إلا وهو يسير عليكم فعله، وما نهاكم عن شيء إلا وهو يسير عليكم تركه. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يكلف الله عز وجل المرأة منا إلا ما في وسعه وما في طاقته، يكون عليه، يكون له ما كسب ويكون عليه ما اكتسب، وما خرج عن وسعه فإنه لا يؤاخذ به. يقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. قال ربنا الرحيم مستجيبا لدعاء عباده المؤمنين: نعم. وفي رواية قال: قد فعلت، كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم. وقال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه جاءنا باليسر من دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين، وهذه الإشارة إلى الدين الموجود الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يسر فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليسر، فكل الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلن يشاد الدين أحد بالغلو والزيادة إلا غلبه هذا الدين، فإنه ما من أحد غلا في دين الله إلا انقطع، إما أن ينقطع عن السنة وينقطع عن الصالحات ويغرق في البدعة، وإما أن ينقطع عن العمل الذي يريده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا شفقته ورحمته بالأمة وإرادته التيسير: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. كل هذا أيها الإخوة يدل على أن ديننا يسر كله، ولو تصفحنا هذا الدين من أوله إلى آخره لوجدنا اليسر فيه واضحا بينا باديا لا شك فيه ولا لبس. فانظر رعاك الله، انظر إلى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهي يسر كلها، تحقيق للتوحيد وبعد عن الشرك، ووالله ما وجد عبد مشقة في تحقيق التوحيد، وإنما المشقة في الوقوع في الإشراك، إنما المشقة في أن يخضع العبد لعبد من عباد الله يتقرب إليه ويقدم إليه القرابين، ففي هذه المشقة التي ما بعدها مشقة. انظر إلى الصلاة، تصفحها، تصفح أصل فرضيتها، كيف أن الله فرضها على على على الأمة في أول الأمر 50، ثم خففها إلى 5، ثم نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهن 50 وهن 50. قال العلماء: هن 50 من حيث العمل و50 من حيث الاعتبار والاحتساب. ليس المقصود يا إخوة أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا ليس خاصا بالصلاة، وإنما المقصود أنت تعمل 5 صلوات في اليوم والليلة كأنك تعمل 50 صلاة، فتثاب على 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يسر عظيم. إذا علمت يا عبد الله أنك إذا أديت هذه 5 صلوات أثبت على 50 صلاة فهذا في غاية اليسر. ثم تأمل كيف شرعها الله عز وجل، فجعلها للرجال في جماعة، وجعلها للنساء في الأصل في البيوت، لأن صلاة الجماعة أيسر على الرجل من صلاته في بيته، فإنه ما صلى رجل في بيته من غير عذر إلا فرط في صلاته ولا بد، فإن الرجال يشق عليهم أن يضبطوا الصلاة في البيوت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتخلف عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء: معنى هذا أنه يتأخر عن صلاة الجماعة، فإذا تأخر عن صلاة الجماعة أثم، ثم إذا تأخر عن صلاة الجماعة فرط في صلاته. فالله عز وجل شرع للرجال الصلاة المفروضة في الجماعة تيسيرا عليهم. أما النساء فالمرأة يشق عليها الخروج لكل فرض، وعملها في بيتها وهي تضبط عملها في بيتها، فكان المشروع لها أن تصلي في بيتها. إذا نظرت إلى الصيام، إنما افترض الله عليك صيام شهر واحد في العام، ولم يجعله الله عز وجل أي شهر، بل جعله الشهر الفاضل من السنة، وهو شهر رمضان، وجعل لك فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فأنت إذا علمت هذا علمت اليسر والسهولة في الصيام. إذا نظرت إلى الزكاة وجدت أن الله لم يوجب عليك الزكاة في كل مال عندك، وإنما أوجب الزكاة في أموال مخصوصة، وجعل لها نصابا وشروطا معلومة، وجعل لها مقدارا يسيرا لا يرهقك، ثم إذا علمت أن هذه الزكاة تؤخذ منك لتعطى لإخوانك الفقراء كان في ذلك تيسير عليك. إذا نظرت إلى الحج وجدت أن الحج يجب في العمر مرة، لأنه يحتاج إلى سفر وإلى شد رحل، فوجب في العمر مرة أيضا على المستطيع وليس على كل أحد، وفي هذا يسر عظيم. ومع هذا اليسر فالله عز وجل يخفف عن عبده الأحكام إذا وقع في أمور تجعل الفعل شاقا عليه، فيخفف بالنسيان سبحانه، ويخفف بالجهل سبحانه، ويخفف بالخوف سبحانه، إلى ويخفف بالاضطرار، ويخفف بعموم البلوى، إلى غير ذلك من أسباب التخفيف. بل الله عز وجل جعل هذا الشرع ميسرا حتى في تعامل الناس مع بعضهم، فشرع للمسلمين أن ييسر بعضهم على بعض، وهذا من يسر هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. قال العلماء: هذا أمر عام في الشؤون كلها، سواء فيما يتعلق بالأمور الشرعية أو فيما يتعلق بالأمور الحياتية. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي هذا حث على السهولة وتيسير المؤمنين بعضهم على بعض، وهذا من يسر هذا الدين. فينبغي أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، أن جعلنا من أهل هذا الدين الميسر السهل السمح، وأن نشكر الله على هذه النعمة. ومن شكر الله على هذه النعمة العظيمة أن نتمسك بديننا كما شرعه الله، فهو يسر كله. نلتزم الأوامر ونجتنب النواهي كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن نعقد درسنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن دخل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وما أعظمها من منزلة، وما أعظمه من ثواب. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله، وأن يكرمنا بنعمائه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. نحن أيها الإخوة نتأمل في كتاب عظيم هو الأصول الثلاثة، وكان مجلسنا السابق قد وصل بنا إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تكلمنا عن موت نبينا صلى الله عليه وسلم، وبينا العبر والمواعظ في موت النبي صلى الله عليه وسلم. فنواصل ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. نعم، ودينه باق. أي يا عبد الله، لا تحسب أن الدين ذهب بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدين محفوظ. وهذا معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فدين الله باق، لم يذهب بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي لحافظون ذلك الذكر الذي هو القرآن وتتبعه السنة، حافظون هذا الذكر من الزيادة، فلا يزيد فيه أحد شيئا، ومن النقصان فلا ينقص منه أحد شيئا، بل يبلغ الأمة في كل زمان كاملا. فالله عز وجل حفظ هذا الدين، فبلغنا اليوم كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منه شيء من جهة التشريع، من جهة كونه مشروعا لم يتغير منه شيء ولم ينقص منه شيء. فجعل الله عز وجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم أطيب القلوب بعد قلوب الأنبياء، فحفظوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنقلوه لمن بعدهم، ولا زالت هذه الأمة المباركة تتناقل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا كأنه أنزل اليوم، فالله عز وجل حفظه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فهذا الدين باق ببقاء هذه الطائفة الذين يبقون ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فالدين محفوظ بحمد الله وباق حتى يأتي أمر الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه مضبوط ومحروس، فإنه مضبوط ومحروس، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال رحمه الله: وهذا دينه. نعم، هذه جملة بديعة من الشيخ رحمه الله، قال: وهذا دينه. الإشارة يا إخوة تكون للموجود، يعني وهذا الدين الموجود الذي بلغنا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل إليه، كما أنزل إليه. فالشيخ يشير إلى أن دين النبي صلى الله عليه وسلم باق محفوظ، وأنه هو الموجود في زمنه رحمه الله. ونحن نقول إن ما سطر في كتب السنن وكان في كتاب الله عز وجل قبل دينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو باق في زماننا حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. نعم، ورب الكعبة، ما من خير إلا دلنا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، والله ما كتم خيرا ولا قصر، بل اجتهد وشمر وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. وما من شر إلا حذرنا منه. ولذا قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، والحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، وقال أبو ذر رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وقد ذكر لنا منه علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ما بقي شيء يتقرب به إلى الله إلا وقد بينه، فليس لأحد بيان بعد بيانه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما بقي شيء يقرب من الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل خير، فما لم يبينه فليس خيرا وإن توهم المتوهمون. المولد ليس خيرا وإن توهم المتوهمون. وحذرنا من كل شر صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة وجميع أحكام الموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي عين. وعرفهم معبودهم سبحانه وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم. نعم والله، جاءنا قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا بينهم، نعرفها ونعرف ما وقع فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: وعرفهم من طوق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا من يبلغه إياه ولا أو يخفى عليه بعضه. قال رحمه الله: وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. تأمل هذه الجملة العظيمة. يقول رحمه الله: وعرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته فلم يلتمسوا غيره، لا من أصحاب الكفر ولا من الفرق الضالة، وإنما تلمسوه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لم يقم لهم عدو أبدا. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم مكايد إبليس وطرقه إلى قوله رحمه الله: وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. فهذه الشريعة كاملة، لا يحتاج الأمر فيها إلى تكميل. نعم. قال رحمه الله: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم، قال: والخير الذي دل عليه التوحيد، والتوحيد رأس الخير وأعلى الخير وأعلى مصالح الخلق على الإطلاق هو التوحيد، فما صلح حال بأعظم من التوحيد، وما رزق عبد خيرا أعظم من التوحيد. والله إن التوحيد أعظم من الدنيا وما فيها من الكنوز. التوحيد للموحد أعظم من الدنيا وما فيها من الكنوز، وأعظم من كل خير. ولذا خصه الشيخ فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد. وإلا فهو يدخل في قوله: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، لأن التوحيد يحبه الله ويرضاه، لكن لأن التوحيد رأس الخير وأعظم الخير وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به، خصه الشيخ رحمه الله بالذكر. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هذا ما كما تقدم معنا هو العبادة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة يا إخوة أن كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فالله يحبه. إذا وجدت أمرا في الكتاب بشيء فاعلم أن الله يحب ذلك الشيء، إذا وجدت أمرا في السنة فاعلم أن الله يحب ذلك الأمر، وهذا يقوله أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، الشر الذي حذر منه الشرك، رأس الشر وأكبر الشر وأعظم دركات الشر هو الشرك. فالشرك يبغضه الله ويأباه، وهو رأس الشر. فما ابتلي عبد من الجن أو الإنس بشر أعظم من الشرك، ولا خير ينفع مع الشرك يا إخوة، لا خير ينفع مع الشرك. فلا ننظر إلى قوة المشركين، ولا ننظر إلى زخارف الدنيا التي عندهم، فإن من وقع في الشرك فإنه في شر عظيم، ولن ينفعه خير، بل ما يكون في الدنيا إما أن تكون عاقبته وبالا عليه، إما أن تكون عاقبته وبالا عليه، وإما أن يكون استدراجا له. ولو تأملنا أحوال الأمم الكافرة نجد أنها تتساقط دائما، يكون عندها قوة ويكون عندها عزة ثم تتآكل وتتساقط. فالشرك رأس الشر. قال الشيخ: وجميع ما يكرهه الله ويأباه، وهذه هي المعاصي المنهيات. ويقول أهل السنة والجماعة: إنما نهى الله عز وجل عنه فإنه يكرهه ويأباه. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم بين الخير أصوله وفروعه ودعا إليه، وبين الشر أصوله وفروعه وحذر منه، فلم يبقى عذر لأحد، لم يبقى عذر لأحد، بل على الجميع أن يطلبوا الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلموا الشر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدركهم. فإن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيتعلم المؤمن الشر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذر من الشرك، حذر من البدع، حذر من المعاصي، حذر من الفتن، حتى يكون على بصيرة في دينه. نعم. قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: أرسلناك كافة للناس أجمعين، عربهم وعجمهم، أسودهم وأحمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين، فما من إنسي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رسوله. ليس لأحد أن يأتي فيقول: أنا نصراني، نبي عيسى، فلا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وليس ليهودي أن يقول إنه يهودي يتبع موسى عليه السلام فلا يلزم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع به يهودي أو نصراني أو غير ذلك، ولا يؤمن به إلا دخل النار، إلا دخل النار. وليس لأحد الخروج عن متابعته ظاهرا وباطنا، ليس لأحد أن يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين أيها الإخوة دخلت عليهم خرافات، فيقولون إن الولي إذا بلغ منزلة معينة يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط عنه التكليف، يقولون هذا الولي سقط عنه التكليف. التكليف في الشرع لا يسقط إلا عن مجنون، الولاية ليست سببا لسقوط التكاليف، بل الولاية سبب لزيادة العمل. بعض المؤمنين يقولون فلان ولي، تسألهم تقول: لما لا ينزل يصلي معنا؟ يقولون: لا، هو واصل. لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا وصل إلى الجنون. أما إذا وصل إلى الولاية والله لا يكون كذلك. لا يسع أحد كائنا من كان أن يخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرف أحد كائنا من كان إلا بالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرف هل هذا الرجل شريف أو ليس بشريف، هل هذا الرجل ولي أو ليس بولي، فلننظر إلى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وبقدر المتابعة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون الشرف، وتكون الولاية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأتقانا هو أشدنا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. نعم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة على الإنس والجن، على الإنس والجن. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذا يشمل الجن والإنس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس، قاصيهم ودانيهم، كلهم مأمور بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ينتظر ولا كتاب يرتقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين وإلى الجن أجمعين من بعثه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من شرفه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أكمل الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي يرتضيه، الذي هو الإسلام. فلم تبق في ديننا زيادة تزاد، لم يبق في ديننا زيادة تزاد. فمن زاد في الدين ما ليس منه فليس من الدين، لأن الله قد أكمله. وما كمل يا إخوة ما أضيف إليه نقص، كل كامل فما يضاف إليه نقص. فلم يبق لأحد أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، وليس لأحد أن يشرع في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين كامل، وما دام أنه كامل فهو مبني على التوقيف، يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا شخص بعبادة وقال: اعبدوا الله هكذا، قلنا له: أين هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أثبت لنا أنه قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وعلى الرأس وعلى العين، وإن لم يثبت رددناه عليه ونصحناه بتركه. ولذا لهذا الأمر العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفقه علماء الإسلام ذلك، فكان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقول رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يأتي ببدعة يفعلها ويرى أنها عبادة من الدين، نسأله سؤالا واحدا فنقول: هل ترى هذه من الدين أو ليست من الدين؟ إن قال ليست من الدين قلنا: إذن هي عبث، كيف تعبث بالدين؟ الذي يأتينا ويقيم المولد ويحتفل بالمولد ويتغنون ويتراقصون، نقول له: هذا الفعل من الدين أو ليس من الدين؟ إن قال ليس من الدين قلنا كيف تعبث بأمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال من الدين سألناه سؤالا هل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به، إن قال لم يأتي به نقول كيف والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، وإن قال جاء به قلنا له أثبت فديننا محفوظ لم يغد منه شيء، فهات الدليل من الكتاب والسنة، ودون ذلك خرط القتاد ولن يستطيع أن يأتي بدليل. والدليل على أن الله أكمل به الدين قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل كما قلنا لا يحتمل الزيادة، وأتممت عليكم نعمتي. إذن نعمة الله تمت أو لم تتم على الأمة بالدين؟ تمت. إذن من جاء بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نعمة أو نقمة؟ إذا كان من الأمور التي يتقرب بها إلى الله، ما من جاء بشيء يتقرب به إلى الله لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقمة وليس نعمة، لأن النعمة قد تمت، فقال الله عز وجل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن هذا الدين الذي قد أكملته لكم وأتممت عليكم به النعمة قد رضيته لكم دينا، فما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يرضاه الله. ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يرضاه الله، وإنما رضي الله الدين الذي أكمله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، الشيخ لما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأن موته لا يعني ذهاب دينه أقام الدليل على موته، لأن بعض الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وبعض المسلمين يقولون إن موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كموت البشر، ليس كموت البشر، فأراد الشيخ أن يرد على الطائفتين بهذه الآية. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فقول الله إنك ميت خبر، وخبر الله لا يتخلف، فهو خبر صدق قطعا، فالذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات يرد خبر الله. ثم قال الله وإنهم ميتون، وهذا دليل على أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كموت البشر، فأنت ميت كما أنهم ميتون، وهذا يدل على أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كموت بقية البشر. نعم. قال رحمه الله ولذلك الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحضرة فيخرج في الموالد ويحضر في الموالد، وقد يزعم بعضهم أنه ولي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، هؤلاء كذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بإخبار الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم في قبره كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون. نعم، والناس إذا ماتوا يبعثون، والنبي صلى الله عليه وسلم من الناس وسيبعث، وهو أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث. وإنما شك النبي صلى الله عليه وسلم في موسى عليه السلام، هل بعث قبله أم لم يبعث قبله؟ والظاهر والله أعلم أن أول من يبعث هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا يا إخوة ما يتعلق بالإيمان بالبعث عندما تكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، والشيخ ذكره هنا للمناسبة، لما ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعث، ثم في ذلك وعظ لقلوب المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وسيبعث، وأنتم يا معاشر المؤمنين ستموتون وستبعثون، والناس يلتقون يوم القيامة فانظروا ماذا تقدمون. ستردون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفكم جميعا بآثار الوضوء. قال العلماء: وهذا دليل على أن الذي لا يصلي ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم